أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع آية اليوم أو آية الليلة. بالأمس كنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم مع آية من كتاب الله عز وجل، وهكذا من نور إلى نور. والوحي الإلهي هو النور الإلهي، لا هداية بدونه، الكتاب والسنة. وآية الليلة هي أول آية من سورة الحجرات، والحجرات هي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي أولى قصار أولى المفصل. والآية الكريمة تلاوتها ورددوها في أنفسكم لتحفظوها وتصلوا بها النوافل والفرائض، والآية الواحدة تجزئك في أن تصلي بها فريضة أو نافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية الميمونة المباركة تحمل الهدى للمؤمنين والمؤمنات. أولا، يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء من صاحبه؟ من المنادي؟ إنه الله. من هو الله؟ إلهنا الحق، معبودنا الحق، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العالمين، ورب كل شيء، أي خالق الخلق أجمع ومالك الملك كله، لا إله غيره ولا رب سواه. كيف وصلنا نداؤه؟ الجواب وصلنا بواسطة وحيه إلى رسوله، وتضمنه كتابه المسمى بالقرآن العظيم، بالكتاب العزيز، بالكتاب الحكيم. نعم، القرآن كتاب عزيز، كتاب حكيم، هو القرآن الكريم. وصلنا هذا النداء من ربنا بواسطة الكتاب والرسول، ونادانا، ما قال يا بني غفار، يا بني سالم، يا بني سعد، يا بني هاشم، نادانا بعنوان ماذا؟ بعنوان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، والإيمان عرفتم زادكم الله معرفة. يا أهل هذه الحلقة المباركة، عرفتم بالأمس وقبل أمس أن الإيمان هو الروح، لا حياة بدونه. الإيمان بمثابة الروح، لا حياة بدون الروح في الإنسان والحيوان. الإيمان بمثابة الروح، فمن آمن فقد حي، أصبح حيا، يسمع، يبصر، ينطق، يأخذ، يعطي، يذهب، يجي، يعقل، يفهم، لأن الحياة دبت فيه. والكافر ميت. فنادانا تعالى بعنوان الإيمان لأننا أحياء نسمع نداءه ونستجيب لطلبه. إن قال اصمتوا صمتنا، وإن قال انطقوا نطقنا، وإن قال هاتوا قلنا خذ، وإن قال اذهبوا ذهبنا، لأننا أحياء. لو كنا ميتين ما ينادينا أبدا. إذن بكم تقومون هذه النعمة، نعمة الإيمان؟ لا نستطيع تقويمها قط. والله لو يعطى أحدنا ملء الأرض ذهبا مقابل إيمانه ليتخلى عنه ويرتد عنه، والله ما قبل، لعلي واهم. من لم يكن هكذا ما آمن. ذهبنا إلى أقل من هذا وقلنا من السامعين والسامعات من لو يعطى ملك الأرض على أن يترك الصلاة ويموت تاركا للصلاة، والله ما قبل ولا أخذها ولا رضي بها. وبيننا بلايين ما يصلون، وما أعطيناهم قليلا ولا كثيرا، فما هو السر؟ هذا آمن حق الإيمان فحي، وذاك ما حي، ميت، مستعد أن يترك الصلاة مقابل فلة أو وظيفة. إذن هيا نحمد الله ونستغفر الحمد لله على نعمة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، ناداك سيدك تسكت؟ لبيك يا ربي وسعديك. نادانا لأي شيء؟ لأن يقول لنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه اللام لام النهي، ناهية، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه. لا تقدموا بين يدي، تثنية يد، بين يدي الله ويدي رسوله، حذف الآخر لدلالة الأول. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من رسوله يرحمكم الله؟ عيسى، موسى، الجواب محمد صلى الله عليه، إذ هو الذي اصطفاه وأوحى إليه، أنزل عليه كتابه. وهذه الإضافة إضافة تشريف، ورسوله يا عبد الله رسول الله، كيف تبجله، كيف تقدره، كيف تجله، كيف تعظمه؟ هذا رسول الله أرسله ربك، بعث به مولاك، يجب أن يلقى منك كل الاحترام، كل التبجيل، كل التعظيم، كل التقدير، لأنه رسول الله. ورسوله. والسؤال نهانا عن أن نقدم، نقدم ماذا؟ صحفة حلويات، قصعة من الثريد، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ماذا؟ كبشة مصلية؟ نسأل، ألسنا المخاطبين؟ بلى. ما الذي لا نقدمه بين يدي الله ورسوله؟ قدم الطعام، قدم اللباس، قدم المركوب، قدم الشيء وضعه أمام من يقدم. لكن ربنا تعالى نهانا، منعنا، حرم علينا أن نقدم بين يدي الله ورسوله. والآن ما عرفنا ما هذا الذي ما نقدمه. أنتم الآن متهيئون، نعم، أي شيء لا نقدمه؟ الجواب أيها الأبناء والإخوان ويا أيتها المؤمنات، ألا نقدم رأيا من آرائنا بين يدي الله ورسوله، أن نقدم عبادة نبتدعها ونقدمها بين يدي الله ورسوله، أن نقدم قانونا أو شرعا نحسنه وتحسنه لنا الشياطين ونقدمه بين يدي الله ورسوله، ألا نقدم رأيا ولا فكرة ولا مذهبا بين يدي الله ورسوله، بل يجب أن نكون دائما وراء الله ورسوله. الذي يقدمه الله ورسوله إن كان اعتقادا اعتقدناه، عقدناه في قلوبنا عقد لا تنحل إلى القبر، وإن كان قولا قلنا به وصرحنا ونطقنا واعتززنا به، وإن كان عملا فعلا فعلناه، قمنا به، وقفنا عليه، وقفنا حياتنا عليه. هذه الآية أصل في ألا بدعة أبدا، لأن الذي يبتدع بدعة معناه تفضل وسبق الله والرسول وقدم شيئا، وهو عيب كبير. هذه الآية تحرم الابتداع، لأن من ابتدع بدعة كأنما نسب الله إلى التقصير أو عدم العلم، أو نسب الرسول إلى الجهل أو الخيانة ما بين. فلنحذر يا أبنائي أن يقول الله ونريد أن نقول نحن، أو يقول رسول الله ونقول نحن ما يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا اعتقادا ولا قولا ولا عملا ولا قضاء ولا أدبا ولا حكمة ولا، بل الله والرسول هم الذين يقدمون ونحن ناخذ. ونكتسب ونكمل ونسعد على ما يقدمون لنا. وقال واتقوا الله، والموطن الموقف موقف، يا عباد الله إن الله أمرنا بتقوى، اتقوا الله، خافوا جنابه، خافوا عظمته، إياكم أن تستهتروا، إياكم أن تتورطوا، فلا تكبرون الله ولا تجلونه، فتتقدموا بآرائكم وأفكاركم ومرئياتكم، انتبهوا، اتقوا الله، خافوه خوفا حقيقيا يجعلك لا تبدي رأيا بعد أن أمر الله قال الله ورسوله. والموقف صعب، ويدلكم على ذلك لو اتقى الله المسلمون ما قدموا قوانين الغرب والشرق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، خافوه خوفا عاما، لا تخرجوا عن طاعته، لا تتبعوا سوى منهجه، لا تسلكوا سوى سبيله وطريقه، اتقوا، فإنه إذا انتقم بطش، إن بطش ربك لشديد، إن أخذ ربك أخذ عزيز مقتدر. اسمعوا يا عرب يا عجم يا بيض يا سود، انتبهوا، إياكم أن تتقدموا بشرائع وقوانين ومذاهب وآراء وتقنينات، وتتركوا ما قنن لكم الرب العليم الحكيم، ما شرع لكم الإله العظيم، فإنكم تتمزقون، تتلاشون، تصابون بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. أمر عظيم هذا، واتقوا الله. ثانيا اسمع، إن الله سميع عليم، سميع كثير السمع والسماع، يسمع السر والنجوى، يسمع السر وأخفى، يسمع حديث النفس بدون ما تنطق، ما يعتمل في نفسك يسمعه ويعرفه، وهو خالق عليم بالظواهر والبواطن، سواء كنت في السرداب أو كنت على قمة الجبل، سواء كنت على ظهر الأرض أو كنت في بطنها، عليم بأحوالكم بأعمالكم، الظواهر كالبواطن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأمره بتقواه علل له، اسمعوا، يا من أمرتم بتقوى الله بامتثال أمري واجتناب نهيه، إياكم أن يزين لكم الشيطان فكرة أنكم إذا عملتم في الخفاء لا يطلع عليكم، أو أنكم إذا كتمتم في صدوركم وما أفصحتم لا يعلم منكم ذلك، اعلموا أنه سميع عليكم، سميع لكل حركة، لكل نأبة، لكل صوت، عليم بكل ظاهر وباطن. من هنا كون تعالى ورب في عباد المؤمنين ملكة التقوى، يصبح المؤمن يخاف الله وإن كان وحده في البحر، سفينة ما فيها إلا عبد الله في البحر، ووالله ما يستطيع أن يعصيه، يقول أنا الآن وحدي ناكل رمضان، ما يستطيع. لو يخلو بامرأة ليس بينهم أحد، الله معهما، فيخاف ويخشى ويغض بصره ولا يستطيع أن يمد يده، لعلمه اليقين أن الله سميع عليم. فالذي يتقي الله لا بد وأن يكون له مساعد، وهو علمه بأن الله معه يراه ويبصره، حيثما كنتم فالله معكم. فلهذا فاز المتقون العالمون. هذا، ونستمع إلى قراءة الكتاب، لأن هذا الكتاب إن شاء الله عما قريب يأتيكم ويوزع عليكم، ويصبح كل واحد بيده كتاب ويفهم ما في الكتاب ويزيد، ما يحول الحول إلا وأنتم عالمون، أو العلم ما ترتاحون له. والله لا خير من ملء الأرض ذهبا. العلم، والذين أوتوا العلم درجات. إذن فلنستمع إلى كتاب المسجد وبيت المسلم. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كيف لا يحفظ عبد الله آية كهذه؟ سهلة، يسمع أغنية يحفظها وبلحنها، ويسمع آية ما يحفظها. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الشرح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله عز وجل لعباده المؤمنين، إذ هم الذين يسمعون نداءه. الكافرون يسمعون، إذ هم الذين يسمعون نداءه ويجيبون طلبه. الكافر لو سمع ما يجيب، إذا لا قيمة لسماعه. حي على الصلاة، سمع ميسيو قال سمعت، وبعد يحضر المسجد يصلي، إذا أي فائدة من سماعه؟ عدمه ووجوده سواء. يسمعون نداءه ويجيبون طلبه، فإن طالبهم بعمل عملوا، وإن طالبهم بترك تركوا. إذ هذا هو الشرع، فعل وترك، هذا واجب افعل وهذا حرام اترك، وامشي والله إلى باب دار السلام، وهو صراط الله المستقيم. إذن إذا طلب منهم فعلا فعلوا، وإذا طلب منهم تركا تركوا. وقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا، لا تتقدموا بقول ولا عمل. لا تقدموا بمعنى لا تتقدموا بقول تقولونه والله قد قال وما قال، ولا عمل الله ما أمر به ولا نهى عنه. انتبهوا، لا تتقدموا بقول ولا عمل. قال: إذ قدم يا عبد الله تكون بمعنى تقدم، قدم بمعنى تقدم، قدم كذا بمعنى تقدم به إلى كذا، وقول تقدم بمعنى تتقدم، كما هو هنا في هذه الآية الكريمة. ومثال هذا، اسمع واسمعي، أن يذبح أحد أضحيته قبل صلاة العيد. مثال واضح، السنة أننا لا نذبح أضاحينا إلا بعد أن يذبح الإمام، تنتهي صلاة العيد والإمام يذبح أو ما يستطيع يذبح، أتمدح بفضل الله علي، ما ذبحت حياتي قطة ولا مرأة ولا ولد ولا ضفدع ولا دجاجة ولا حوتة، ذبحت فقط كبشا واحدا فقط، والسبب وأنا حدث من أحداث القرية علمني الله كتابه فحفظت القرآن فجعلوني إماما أصلي بهم. إذن وجاء العيد وعندي عم من سكان البقيع رحمة الله عليه، إذن وعلمتهم أن السنة الإمام هو الذي بعد الصلاة يذبح حتى يذبح المؤمنون والمؤمنات، ونصلي في الصحراء. وجاء العم وبعض الصالحين بالكبش والموسى، ما إن سلمنا من صلاة العيد وانحدرنا من الجبل من تل مرتفع حتى أمسكوا لي الكبش وقالوا اذبح، فذبحت. هذه أول ذبيحة، انتبه، 15 16، انتبهتم؟ إذن فلما ذبح الإمام أخذ الناس يذبحون. فأنا بود أيضا أن أئمتنا في الحرم يذبحونهم الأولون، لكنهم أئمة كثر، لا بد وأن يكون واحد يذبح، الذي يصلي العيد هو الذي يذبح. لكن فإن يذهب يؤتى بالكبش إلى بيته، ممكن. المهم لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، مثال أن تذبح أضحيتك قبل ما يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث أن أحدهم ذبح فأمر بإعادة ذبحه، قال هذه صدقة ما هي أضحية. إذن ونحن الآن نتحرى، نعطي الإمام قدر ما يخرج من المسجد ويذبح نصف ساعة، وبعد ذلك نذبح أضاحيا حتى ولو كان هو ما يذبح. ماذا نصنع؟ لا بد وأن نذبح، ولكن بعد فترة كنصف الساعة من الصلاة مثلا. قال ومثال هذا أن يذبح أحد أضحيته قبل صلاة العيد، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يذبح إلا بعد أن يصلي بالناس صلاة العيد ثم يذبح. ومثال آخر، وكأن يبيح العبد لنفسه ما حرم الله ورسوله، تقدم بين يدي الله ورسوله، كون العبد يبيح لنفسه ما حضر الله ومنع وحرم، هذا يطلق عليه أنه تقدم بين يدي الله ورسوله. قال وكأن يبيح العبد لنفسه ما حرم الله ورسوله من اعتقاد أو قول أو عمل، ويدخل في هذا كل بدعة يبتدعها المرء فإنها من هذا الباب الذي هو حرمة التقدم بين يدي الله ورسوله. وقد بينت لكم كل من يبتدع بدعة تقدم بين يدي الله ورسوله بعمل، الله ورسول ما شرع وأنت تشرع، أنت أفضل، أنت أعلم، أنت أقدر، سلسلة من التساؤلات، ما حملك على هذا؟ تريد أن يؤلهك الناس، أن يعبدوك؟ موقف خطير. ف فلهذا كل بدعة ضلالة. وقوله تعالى واتقوا الله، هذا أمره تعالى عباده المؤمنين بتقواه. لماذا؟ لما تجلبه التقوى لهم من الكمال والإسعاد، وما تصرف عنهم من النقص والخسران وفي الدنيا والآخرة. أمرنا بتقواه من أجل أن نكمل ونسعد، من أجل أن ننجو من الخسران والنقص، وهو كذلك. لما؟ لأن تقوى معناه أن ننهض بالتكاليف، نفعل ما أمرنا بفعله ونترك ما أمرنا بتركه. ما أمرنا بفعله يحمل طاقة الهدى والنور والإصلاح، وما نهانا عن فعله يحمل الدخان والخبث والمرض. تركنا هذا وفعلنا هذا، كملنا وسعدنا. قال ومن مظاهر التقوى وعلاماتها ومجالاتها عدم التقدم بين يدي الله ورسوله باعتقاد أو قول أو عمل. وقوله تعالى إن الله سميع عليم، أي يسمع أقوالكم مهما أسررتموها أو أعلنتموها، عليم بأفعالكم مهما أخفيتموها أو أظهرتموها. لذا يجب أن تتقوه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إرشادات للمربي الذي يجلس للمؤمنين في القرية أو في بيته. قلنا له أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون، ما نحن مستعجلين. ثانيا اقرأ الشرح بتأن وبين ما يخفى حتى يفهم ذلك أو يفهم ما عنك. ثالثا علمهم أن كل من ابتدع بدعة وعمل بها ودعا الناس إليها قد تقدم بين يدي الله ورسوله. كل من ابتدع بدعة وعمل بها ودعا الناس ليعملوا بها قد تقدم بين يدي الله ورسوله. ومعنى هذا أنه تعرض لغضب الله، لأن الله حرم هذا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وهو قدم. يسكت عنه يعني ما يغضب الله؟ علمهم يا شيخ يا مرشد، علم أهل البيت الذين تقرأ عليهم الحديث، علمهم أن كل من ابتدع بدعة وعمل بها ودعا الناس إليها فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، ولم يمش وراءهما بل أراد أن يكون مثلهما يشرع أو أمامهما فيأتي بما هو خير مما أتوا به. لو عرف المسلمون هذا تبقى الطوائف والفرق والخلافات، كلنا نمشي وراء الله ورسوله. لكن شرعوا وقننوا ومذهبوا وهذا جزاء من يعرض عن هذا الكتاب. ثانيا ذكرهم يا مربي أن هذه الآية سبب نزولها، هذه الآية التي حفظتموها أولى آية من سورة الحجرات، سبب نزولها ما هو؟ كيف نزلت؟ لأي سبب؟ لها سبب. ما هذا السبب؟ قال هو أن وفدا من تميم، بنو تميم أشراف العرب ساداتهم، الرسول يجلهم ويكبرهم، أبطال شجعان أو ما تحبون، هذا هو هذا الواقع لهم. الرسول يقول من كأنما عتق عبدا من ولد إسماعيل ومر من بني تميم. على كل حال اسمع ما حدث. هذا الوفد جاء من بني تميم فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم القعقاع ابن معبد. الوفد جاء ولا بد الوفد من أمير وإلا لا؟ انتهت الفوضى. إذا مشى ثلاثة من المسلمين يجب أن يكون عليهم أمير. عجب هذا الدين، هل بلغت عقول البشرية هذا المستوى؟ ثلاثة يخرجون في البر يجب أن يعينوا إماما لهم للقضاء على الفرقة والخلاف والنزاع، لا فوضى في الإسلام. فلما جاء الوفد ودخل في رحمة الله جاء ليعلن عن إسلامه، قال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد. رأى أنه أصلح واحد، اختيار القعقاع ابن معبد. وقال عمر أمر عليهم الأقرع بن حابس، رأى أنه أكملهم. هذان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه من أفضل منهما؟ أبدا. الشيخان عليكما بالشيخين إذا مت أو غبت. فتقدم أبو بكر وقال يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد. عمر رأى رأي خلاف هذا، قال أمر عليهم الأقرع بن حابس، أو تقولون الأقرع أحسن، الأقرع بن حابس. الآن ليس من حق أبي بكر أن يقول ولا عمر وإلا لا من قدمهما، لكن اجتهدا ما وفق لا حق لهما. إذن فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، ما أردت يا عمر إلا خلافي فقط، همك أن تخالفني، إذا قلت قول رأيت رأي أنت تنقض في طبيعة البشر وإلا لا؟ شعر أبو بكر في غير ما موطن، عمر يريد أن يتفوق، ما يترك سمينة رخيصة لعمر لأبي بكر. ما أردت إلا خلافي، ماذا يقول عمر الآن؟ فقال عمر ما أردت خلافك، ما أردت خلافك بالقول، وإنما رأيت أن هذا أصلح وأن هذا أولى. قال فتماريا من الممارات والمجادلة، فتماريا وارتفعت أصواتهما عالية، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. من أدبهما؟ هل الذي أدبه الله يتفوق عليه الناس؟ يستحيل أن يصلوا إلى مستواه. والرسول في نفسه يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. الله أدب أبا بكر وعمر فكان مضرب المثل، ولن يصل إلى كمالهما بشر. الآن عرفت بسبب نزول الآية. والآن إذا أردتم أن تؤمروا أميرا في سفر الحج، فإذا تنازع اثنان كيف تحكمون بينهما؟ اقرأوا هذه الآية فقط، اقرأوا عليهم الآية يتراجعان يسكتان. إذن ما ننسى هذه الآية ولا معناها، لا يحل لنا أبدا أن يقول الله ونقولنا أو يقول الرسول ونقول، أو يحكم الله أو يحكم الرسول ونصدر حكم يخالف حكمهما، لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل. ولنتقي الله ولنحذر أنه لا يخفى عليه من أمرنا شيء. إن قلنا سمع أقوالنا، وإن عملنا علم أعمالنا، فلنخشى الله ولنتقي الله. والآن مع الأسئلة. معاشر المستمعين، أرى بعض الإخوان تململوا ما ارتاحوا لهذه الدروس. أسألكم بالله، هل خرجنا عن الكتاب والسنة؟ أليس يوما آية وآخر حديث؟ أليس هذا هو الوحي؟ لما إذا تململون؟ قلنا لعلهم ملوا من الحفظ، ما يريدون أن يحفظوا. أن تجتهد، فإن حفظت وحفظك الله فليهنأك ذلك ونحمد الله إليك. وإن كنت قاسي صعب ما تحفظ بسرعة لك أجر التعب، اجتهد ولك أجر التعب. ثم نريد هذا لنعلم المسلمين كيف يستخدمون هذا الكتاب في المستقبل. ما هم في مسجد الرسول منار العلم والهدى، في العالم الإسلامي، وليس في المساجد فقط، في البيوت. أهل كل بيت يجتمعون عند الإفطار أو العشاء، اقرأ يا فلان هذه الآية ويا فلانة، ويرددونها كأنها أغنية تحيي روحهما وتبعث النور في وجودهما، ويسألان عن معناها ويقتسبان هداها. أي خير أعظم من هذا الخير؟ ما يبقى في البيت مزمار ولا طبل ولا أغنية. نسأل الله أن يلهمهم رشدهم.